رفرف يا طير الأبراح، رفرف يا طير الأبراح، خذنا لقناة نعرفها نسمعها في كل صباح، كل صباح كل صباح، رفرف يا طير الأفراح، راديو دار.